الإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى نفعنا الله بهما في الدار. ومنها أي من القواده الكسر. انتهينا من التخلف المسمى بالنقل. الكسر هو قاضه على الصحيح، لأن الكسر نقل المعنى، نقل المعنى يعني أي المعلل به، نقل المعنى المعلل به. كيف يتم نقل المعنى؟ بإلغاء بعضه، بإلغاء بعضه يعني بعض المعنى، بإلغاء بعض المعنى المعلل به. كما قال، ماذا قال؟ هو وهو إسقاط وصف من العلة، يعني هذا تعريف يشير إلى أن هذا القدح يكون في العلة المركبة، العلة لأنه يكون فيه بعض، البعض لا يكون إلا إذا كان مركبا. فهمتم؟ مثلا المستدل يستدل على وجوب أداء صلاة الخوف، مثلا سيأتي هذا المثال، يجب أن يصلي الإنسان في حالة الخوف بصورة أيا كانت هذه الصورة. لماذا يجب في حالة الخوف؟ دليله أنه يجب في حالة الأمن. إذا لم يصلي في حالة الخوف يجب عليه أن يقضيها، يجب عليه أن يقضيها. فوجوب قضاء الصلاة دليل على وجوب أدائها كحالة الأمن. الإنسان إذا ترك الصلاة في حالة الأمن يجب عليه أن يقضيها، وكذلك في حالة الخوف. فهذا دليل على أن صلاة الخوف يجب أداؤها في حالة الخوف نفسها. فالمعترض يقول يعني الصلاة، يعني المستدل يقول إيه؟ لأنه صلاة يجب قضاؤها، يجب قضاؤها إذا تركت. فالمعترض يقول لماذا قلت لأنه صلاة؟ لماذا قلت لأنه الصلاة ليس لها خصوصية، الصلاة ليس لها خصوصية، والهج كذلك، الهج كذلك إذا ترك يجب قضاؤه. فإنتم فسقطت خصوصية الصلاة، سقطت خصوصية الصلاة. فيعود المستدل مرة ثانية فيقول، يعدل دليله فيقول إيه؟ عبادة يجب أداؤها، يجب قضاؤها. عبادة يعني أترك صلاة نستبدله بعبادة، عبادة يجب قضاؤها إذا تركت. هنا يأتي المعترض مرة ثانية ويقول كل عبادة يجب قضاؤها يجب أداؤها. لا، هذا منتقل. لأن عندنا صوم الحائض يجب عليها قضاؤه ولكن لا يجب عليها أداؤه، انتقل. فهمتم؟ هذا هو إسقاط وصف من العلة، لأنه نقل المعنى أي المعلل به بإلغاء بعضه كما قال، وهو إسقاط وصف من العلة. مثل الصلاة، أسقط الصلاة مثلا كما سيأتي في المثال، وهو إسقاط وصف من العلة أي بأن يبين، أو يبين بأن يبين أنه ملغى، أنه ملغى، أنه يعني أن هذا الوصف مثلا الصلاة، الصلاة ليس له أي أثر في دليله المذكور. ليه؟ لأنه حذفها ثم عدل إلى عبادة، ثم عدل إلى، فهذا دل على ماذا؟ أن الصلاة التي ذكرها ليس لم يكن لها أي تأثير. فهمتم؟ هذا هو بأن يبين أنه ملغى بوجود الحكم عند انتفائه، بوجود الحكم عند انتفائه. إذن هذا قاضه على الصحيح، مقابله مقابل الصحيح يقول إن ذلك غير قاضه. المصنف ماذا قال في تعريفه؟ لأنه نقول المعنى وهو، يعني وهو يعني الكسر، الكسر إسقاط وصف من العلة فقط، هذا تعريف المصنف. وسنأتي إن شاء الله إلى الاعتراض عليه أو إلى ملاحظة على هذا التعريف، لا نقول اعتراض لأن هناك شيء متبقي لم يذكره المصنف، وهو إيه؟ وهو إسقاط وصف من العلة ونقل الباقي، ونقل الباقي هذا الجزء لم يذكره المصنف في التعريف، لكن يولم من تعريف، يولم من كلامه، سيولم من كلامه أن هذا الجزء موجود في التعريف. يعني كيف يكون التعريف إذن؟ إسقاط وصف من العلة ونقل الباقي، ونقل الباقي. صرها بقاضه، يعني وهو قاضه على الصحيح. لماذا قال قاضه؟ لأنه موجود في المتن، ومنها أي من القواده الكسر على الصحيح كان يكفي. لماذا قال إذن قاضه في المتن؟ يعني وصرها بقاضه ليتعلق به الجار والمجرور. ما هو على الصحيح؟ قاضه على الصحيح. لماذا؟ لأنه لو لم يقل قاضه ربما يتعلق الجار والمجرور بالكسر، يعني الكسر على الصحيح، فيوهم أن هناك كسران، كسر صحيح وكسر غير صحيح. الكسر الصحيح هو القاضه، والكسر غير الصحيح ليس، لا يوهم هذا المعنى. لإزالة هذا الإيهام وليتعلق الجار بالقاضه، قاضه على الصحيح، خلافه ليس قاضها، يعني ليس له كبير معنى. جيد. وقوله هذه هذا مبتدأ، وقوله ما هو قوله؟ إما مع إبداله، إما مع إبداله، يعني نحن قلنا في التعريف إيه؟ هو إسقاط وصف من العلة، إسقاط وصف من مثل الصلاة، بعد أن أسقطه المعترض، بعد أن أسقطه المعترض المستدل يبدله بشيء آخر، يبدله ممكن، ربما لا يبدله، ربما المستدل له حالتان، بعد إسقاط المعترض وصفا من العلة المعترض بالخيار بين الأمرين، إما أن يأتي ببدل عن المسقط، وإما أن لا يأتي ببدل، فهمتم؟ فحالتان يشير إليه هكذا. وقوله إما مع إبداله، يعني أي الإتيان ببدل الوصف، أي الإتيان، نعم الإتيان بدل الوصف بغيره، يعني بدل الوصف المسقط، بدل الوصف إيه؟ المسقط الذي تم إسقاطه، أي بدل الوصف بغيره أو لا بإبداله، يعني إما مع إبداله أو لا مع إبداله أو لا. هذا كلام للشارح ليس للمصنف، كلام للشارح ليس للمصنف. المصنف لم يذكر إما مع إبداله أو مع أو بدون إبداله، لم يذكر هذا الكلام، المصنف فقط ذكر مع الإبدال، فهمتم؟ لكن يولم منه أيضا الصورة الأخرى، لأن حرف إما إذا وجد حرف إما يكون هناك أمران، إما هذا يعني أو هذا، فلا يحتاج إلى ذكره صراحة. يعني المصنف يختصر اختصارا شديدا، إما مع إبداله أو لا مع إبداله، فلذلك أضافه الشارح أو لا، يعني أو لا مع إبداله أو لا مع، من أين لك أو لا؟ المعلوم من ذكر مقابله، المعلوم ما هو؟ المعلوم صفة لإيه؟ صفة لأولى، المعلوم صفة لأولى، المعلوم من ماذا؟ من ذكر مقابله. ما هو مقابله؟ مع إبداله. إذن مع إبداله لما سمعت من المصنف إما مع إبداله فهمت أن هناك ما يقابله، فهمتم؟ وهو إيه؟ بدون إبدال، بدون الإبدال. المعلوم من ذكر مقابله. المهم قوله هذا بيان، قلت لكم هذا قوله مبتدأ، وقوله إما ما إبدال هذا القول بيان لصورة الكسر. الكسر له صورتان، حينما يسقط المعترض هذا الجزء من الوصف يكون المستدل على بين الخيارين، إما أن يأتي ببدل له وإما أن لا يأتي ببدل، حالتان. فهمتم؟ هذا هو قوله بيان لصورة الكسر. ما هو؟ مع الإبدال ولا إيه؟ مع إبدال بلا إبدال. إيه؟ مع إبدال بلا إبدال. نعم. على إبدال من قبل المعترض أم من قبل الإبدال من الذي يبدل؟ غير الذي أسقطه. الذي أسقطه هو المعترض. الذي أسقطه هو الإجابة للاعتراض، محاولة للإجابة من المفترض. ستعرفونه عند المثال إن شاء الله. كما يقال الآن التعريف لم ينتهي بعد، ما زال هناك بقية للتعريف، لكن بين التعريف في خلال التعريف يذكر مثالا اعترض عليه من قبل بعض المهشين. هذا ليس جيدا، لأن التمثيل بعد التعريف، التمثيل يكون بعد التعريف هكذا قالوا، لكنهم لم يعلموا أن هذا جمع الجوامع. كما يقال في إثبات صلاة الخوف، في إثبات، يعني ما معنى إثبات صلاة الخوف؟ في إثبات وجوب أداء صلاة الخوف، هناك مضافات محذوفة. كما يقال في إثبات وجوب أداء صلاة الخوف، هذا هو الحاصل. كيف؟ في إثبات وجوب أداء صلاة، يعني صلاة الخوف هل يجب أداؤها أم يمكن يصلي بعد زوال الخوف؟ ربما يتوهم إنسان لأن الخوف يعني عذر يسقط به وجوب الصلاة، فلا يجب أداؤها في حالة الخوف. الحكم ليس كذلك، الحكم إيه؟ أنه يجب أداؤها في حالة الخوف بصورة ممكنة. فهمتم؟ فلذلك هذا هو المثال. كما يقال في إثبات صلاة الخوف، ماذا يقال؟ هي صلاة يجب قضاؤها. صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها، لو لم تفعل في حالة الخوف يجب عليها أن يقضيها. فيجب أداؤها كالأمن، فيجب أداؤها كالأمن، هذا هو المقيس عليه، كالأمن. فإن الصلاة فيه كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها. فيعترض أو فيعترض، يمكن يعترض يعني مجهولا، من الذي يعترض؟ هو المعترض. يعترض بماذا؟ بأن خصوص الصلاة ملغى، أنت قلت صلاة يجب قضاؤها، إذن العلة ما هي العلة؟ صلاة يجب قضاؤها، كله علة. لا، أنا قلت لكم هذا القدح يتأتى في علة مركبة، صلاة يجب قضاؤها. فهمتم؟ فهناك جزآن، أولا صلاة، ثانيا يجب قضاؤها، جزآن. نحن قلنا إسقاط وصف من العلة، ما هذا الوصف الذي يسقط؟ صلاة. لأن المعترض يعترض ويقول أن خصوص الصلاة ملغى. ما معنى ملغى؟ غير مؤثر في الحكم. ليه؟ الحكم موجود بدونه، الحكم موجود بدونه، هذا معنى قوله يلغى، ملغى. ويبين الإلغاء، يعني قال ملغى، لماذا ملغى؟ ما دليله؟ يبين الإلغاء، ويبين بأن الحج واجب الأداء، الحج أيضا واجب الأداء كالقضاء، يعني الحج يجب أداؤه. لماذا؟ لأنه يجب قضاؤه إذا لم يؤدي أو إذا لم يؤدى. فهمتم؟ إذن هذا الوجوب الوجوب الأداء ليس من خصوصية الصلاة، ليس من خصوصية الصلاة، ومثل صلاة الحج فيلغى الصلاة. فماذا؟ تم إسقاط جزء من العلة. فهمتم؟ ما هذا الجزء؟ صلاة. بقي ماذا؟ يجب قضاؤها. سنسقطه أيضا سنرى الآن. المهم فيعترض بأن خصوص الصلاة ملغى ويبين بأن الحج واجب الأداء كالقضاء. الآن نشير إلى الحالة الأولى، قلنا إيه له حالتان للمستدل حالتان، إما أن يأتي ببدل وإما أن لا يأتي ببدل. هو الآن يأتي ببدل، فليبدل أو فليبدل، اليبدل أحسن لأن المصنف قال إبداله لم يقل تبديله، فطبقا لما سبق للمصنف تشكله بإيه يبدل. فليبدل ماذا يبدل؟ خصوص الصلاة الذي تم إسقاطه، فهمتم؟ فليبدل خصوص الصلاة بالعبادة، يقول إيه عبادة يجب قضاؤها. لماذا يبدله؟ لينتفي الاعتراض، يعني لا تسألني لماذا ذكرت الصلاة، أنا تركت الصلاة خلاص لا نريد الصلاة، بل نبدلها ب أو نبدلها بالعبادة. ليندفع الاعتراض وكأنه قيل عبادة إلى آخره، يعني عبادة يجب قضاؤها. على كل حال تم إسقاط وصف من العلة وتم إبداله من قبل المستدل، ماذا يكون الآن؟ الآن يأتي المعترض وينقل، ثم ينقل هذا المقول. من الذي ينقل؟ المعترض. ثم ينقل هذا المقول، ما هذا المقول؟ عبادة يجب قضاؤها، هذا هو المقول. ينقل قوله عبادة إلى آخره بماذا ينقل؟ بصوم الحائض. ليه؟ لأن صوم الحائض عبادة يجب قضاؤها ولكن لا يجب أداؤه، لا يجب أداؤه، فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها، بل يحرم، ليس فقط لا يجب بل يحرم، فهمتم؟ إذن هذا صار إيه؟ لا يصله للإلية، لا يصله للإلية. هذا هو الحالة الأولى. الحالة الثانية الذي أشار إليه المصنف ولم يصرح به، المصنف قد قال إما مع إبداله وعلم منه، علم منه أو لا مع إبداله، الآن يصرح به أو لا يبدل، أو لا يبدل خصوص الصلاة، يعني فليكن الصلاة ساقطة، لا يعنيني هذا، الصلاة ساقطة أنا لا أتي ببدل، لا أتي ببدل، بقي ماذا إذن؟ يجب قضاؤها. إذن العلة هي يجب قضاؤها فقط، أو لا يبدل خصوص الصلاة. أو لا يبدل مثل قول الشارح أو لا هنا، نعم، فلذلك الشارح ذكره سابقا لأن هذا الشق موجود وإن لم يذكره المصنف هناك، وقال معلوم من ذكر مقابله. أو لا يبدل خصوص الصلاة فلا يبقى علة للمستدل إلا قوله يجب قضاؤها. إذن هو تم إسقاط العبادة أو تم إسقاط الصلاة ولم يأتي ببدل في مكانها، فبقي إيه؟ يجب قضاؤها، لا يبقى إلا هذا، لا يبقى إلا، فلا يبقى علة إلا يجب قضاؤها، فالعلة هو يجب قضاؤها، المعترض لا يتركه بل يعترض عليه أيضا، فيقول إيه؟ فيقال عليه، يعني من الذي يقول؟ المعترض، فيقال عليه أن يعترض عليه أو ينقله. كي ماذا يقول عليه؟ يعني ما معنى عليه؟ على الباقي، على المتبقي. ما هو المتبقي؟ يجب قضاؤها، فيقال عليه وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى، ليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى، يعني يجب أداؤه، كل ما يجب قضاؤه لا يجب أداؤه، عفوا ليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه. ما دليله؟ دليله الحائض، فإنها يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه كما تقدم. فهمتم الآن الكسر؟ وقد عرف، إذن أنا قلت لكم المصنف كيف عرف الكسرة، لأنه نقض المعنى وهو إسقاط وصف من العلة. نحن رأينا أن الكسر ليس مجرد إسقاط وصف بل إسقاط وصف ثم نقض المتبقي، نقض الباقي، أنا قلت لكم هذا، أي ونقض الباقي لم يذكره المصنف، فهمتم؟ لكن يعلم من كلام المصنف، لأن المصنف لم يكتفي بمجرد هذا، ثم بل ذكر معه مثالا ووالله، هذا المثال هو نفسه والله. ومن خلال المثال التمثيلي عرفنا أنه لا بد من هذا النقل، لا بد من نقل الباقي، فهمتم؟ وقد عرف البيضاوي كالإمام الرازي، وقد عرف البيضاوي كالإمام الرازي، البيضاوي يتابع الإمام الرازي لأن كتابه المنهاج اختصار للمحصول، فهو دائما يتابعه في هذا الكتاب. عرفه الكسر، عرف الكسرة بماذا؟ عرفه بعدم تأثير أحد جزئي العلة ونقل الآخر، فهمتم؟ عدم تأثير أحد جزئي العلة، هذا هو الإسقاط، لا إلغاء. ما معنى إلغاء؟ بيان عدم التأثير، بيان أنه ليس مؤثرا، هذا جزء أول. ونقل الآخر هذا هو الجزء الثاني. إذن تعريف الإمام الرازي والبيضاوي مشتملان على كلا الجزئين، أما تعريف المصنف لا يشتمل على الجزء الثاني، هكذا يظن ظانٌ. فبعض المهشين ظنوا من صنيع الشارح هذا أن الشارح يعترض على المصنف، أن المراد بكلام الشارح، مراد الشارح بهذا الكلام الاعتراض على المصنف، هكذا ظن بعض المهشين، وهم قد أبعدوا في ظنهم. لماذا؟ لأن الشارح قال وهو منضبط على ما تقدم بصورتيه، يعني أنا لا أعترض بهذا الكلام على المصنف، بل كلام المصنف كمصنف جمع الجوامع لا اعتراض عليه، بل هو منطبق، وهو يعني تعريف الرازي، تعريف الرازي ينطبق على تعريف المصنف. لماذا؟ لأن هذان الأمران يؤخذان من كلام المصنف بطريقة أو آخر أو أخرى، فهمتم؟ يعني المصنف لم يهمل شيئا، المصنف لم يهمل شيئا، بل ذكر الأمرين، إلا أن أسلوب ذكره ليس كأسلوب ذكر الرازي، فهمتم؟ الرازي جمعهما في جملة يعني مقتصرة في مكان واحد، أما المصنف يعني مأخوذ من كلامه الجزئاني، تفهمون؟ وهناك ملاحظات أخرى أنا لا أدخل فيها الآن، من أراد أن يتوصل ينظر إلى الشربيني، ذكر فيه أن صنيع المصنف أفضل من صنيع الرازي، فهمتم؟ الآن بعض المهشين جعلوا تعريف الرازي أفضل، الشربيني يجعل تعريف المصنف أفضل ويثني عليه وعلى المحلي، أقول يعني الشارح المحقق عجاد وأبدأ الذين اعترض عليهما لم يدركوا سر صنيعهما. انظر في الهاشية، أنتم مع من؟ مع لست ممن أقول أنا مع فلان أو ضد فلان، لسنا أهلا للانضمام إلى هؤلاء، نتبرك بهم جميعا. وعبر لو سألت هذا سؤال لمثلا لحسن العطار، هذا سؤال وجيه، أنت مع من؟ ليس لنا، لأن الموافقة والمخالفة يحتاج إلى أهلية، أنت تخالف إذن أنت أهل للمخالفة، موافق أنت أهل للموافقة، أما أنت رجل بليد ولا تستطيع أن تفكر شيء، كيف تقول أنا موافق؟ موافقتك لا اعتبار لها، فهم؟ كالإجماع، إجماع المجمعين، غير المجتهد إذا وافقهم هل لموافقتهم قيمة؟ لا قيمة له، لأنه لم يصل إلى ما وصلوا إليه. الميل هذا يسمى هوى، هوى النفس، ربما يكون لهوى، هذا لا يعتبر أيضا. فلذلك الصحابة تعجبوا لما جاء جبريل إلى رسول الله فسأله ما الإيمان؟ قال الإيمان وأن تؤمن بالله كذا وكذا، قال صدقت، قال من هذا أنت تصدقه؟ صدقت، لو لكي يقول صدقت لابد أن يكون عالما، إذا لم يكن عالما كيف يقول صدقت؟ ربما يكون كاذبا، فصدق الكاذب. وكذلك ما الإسلام؟ الإسلام كذا، صدقت. تعجبوا ليه؟ لأن الذي يقول صدقت لابد أن يكون عالما مثل المجيب، وإلا وهم لم يتصوروا أنه عالم، لأنه سائل كالعربية من السفر، الأعرابي إذا قال للنبي صدقت ماذا يكون حال الصامئين؟ يتعجبون. فكذلك على كل حال، وعبر عنه ابن الهاجب، وعبر عنه ابن عنه يعني عن هذا الكسر، وعبر عنه ابن الهاجب كالآمدي بالنقل المكسور، هذا الذي جعله المصنف الكسرة جعله الآمدي النقل المكسور، وعرف الآمدي وابن الهاجب. طبعا البيضاوي مقلد للرازي يعني مطابقه، وكذلك ابن الهاجب مطابق للآمدي. هناك مدرستان عندنا، مدرسة الرازي ومدرسة الآمدي، كلا المدرستين جمعهما تاج الدين سلكي، هذا ميزتنا. فهمتم؟ الرازي أولا، الرازي جاء أولا لأنه توفي في 606، الآمدي توفي في 631، يعني متأخر عنه ب 25 سنة. كلاهما متكلمان بارزان كبيران جدليان فيلسوفان. الرازي ألف المحصول، ألف المحصول، والآمدي ألف الإحكام. فهمتم؟ المحصول اشتغل به الناس كثيرا، منهم الأرموي ومنهم البيضاوي ومنهم القرافي، شرح المحصول، نفائس الأصول في شرح المحصول، كتاب كبير يعني ومهم جدا. والحاصل من المحصول، التحصيل والحاصل، التحصيل والحاصل، والنفائس الأصول، واختصاره للبيضاوي المسمى بالمنهاج، أربعة أشياء، وهناك غيرها. وجاء الآمدي وألف الإحكام، واختصره ابن الهاجب الإحكام، ما عرفت أحدا شرحه كالرازي، الرازي شرح مرات، أما الإحكام لم يشرح كما أظن، إلا أنه اختصر. من الذي اختصر؟ ابن الهاجب. طبعا ليس معنى الاختصار كما يتوهم الناس، تحذف بعض الكلمة لا، الاختصار عندنا فن قائم برأسه. شيخ الإسلام اختصر جمع الجوامع، ليس مجرد حذف وإثبات، وإنما فيه تعديل، فيه مداخلات، فيه ملاحظات، فيه إثرالات، أشياء كثيرة، لكن سموه مختصرا تبركا، يعني تبركا بالسابقين. المهم ابن الهاجب اختصر وتصرف في اختصاره، فله إثرالات على الآمدي وكذا كذا كذا. المهم الناس اشتغل بالآمدي بصورة أخرى، الناس اشتغل بالرازي مباشرة، اشتغل الناس بالرازي مباشرة بشرح كتابه المحصول. أما اشتغال الناس بالآمدي ليس هكذا، اشتغال الناس بالآمدي عن طريق ابن الهاجب. ابن الهاجب اختصر كتابه وسماه مختصر ابن الهاجب، ثم جاء من جاء بعده اشتغلوا بالمختصر، فكأنهم اشتغلوا بالآمدي. من الذين اشتغلوا بالمختصر؟ الأعضد الإيجي، ثم مصنفنا في رفع الهاجب، ثم الإصفهاني في بيان المختصر، ثم سعد الدين تفتازاني في حاشيته على شرح الأعضد. فهمتم؟ وغيرهم. إذن هناك مدرستان، هاتان المدرستان حلمهما المصنف، فلذلك قال في بداية كتابه جمعتهما من زهاء مئة كتب، في خلال هذا الكلام قال ومن شرحي على المنهاج والمختصر. فقبل أن يؤلف هذا الكتاب كان قد ألف شرحين، كان تاج قد ألف قبله شرحين، الإبهاج ورفع الهاجب. فهمتم؟ ثم بعدهما جاء لتأليف هذا الكتاب فصار مختصرا. المهم المصنف جمع بين المدرستين، والله طولت هذا الكتاب. وعرف الكسر بوجود ما هو الكسر إذن عندهما عند ابن الهاجب والآمدي؟ الكسر عندهما وجود حكمة العلة بدون العلة والحكم. حكمة العلة موجودة، أما العلة والحكم غير موجودة، سيأتي مثاله. ويعبر عنه بنقل المعنى، يعبر عنه. إذن الذي عرف الذي عرفه المصنف بالكسر، الكسر هذا الكسر عند ابن الهاجب تعريفه ليس تعريف المصنف، تعريف الكسر عند المصنف ايه؟ اسقاط وصف جزء وصف من العلة ونقل الباقي. اما عند ابن الهاجب الكسر وجود حكمة العلة بدون العلة والحكم، سيأتي مثاله. فهمتم؟ يعبرون عنه بنقل المعنى، لا يعبرونه الكسر، لا يعبرونه أو عنه بالكسر. إذن نقل الكسر عند المصنف هو نقل المعنى عند ابن الهاجب، أي الحكمة، نقل المعنى يعني نقل الحكمة. والراجه أنه لا يقضه، والراجه أنه لا يقضه، أنه يعني أن الكسر المعرف بهذا التعريف الثاني. أما الكسر الذي عرفناه سابقا رأينا حكمه أنه قاضي على صحيح، أنه قاضي على صحيح. أما عن الكسر المعرف عند ابن الهاجب هل هو قاضي؟ الراجح أنه لا يقضه، أنه ليس. لماذا؟ لأنه قد سبق عندنا أن المعتبر المظنة وليست الحكمة، المعتبر في العلة وجود المظنة ليس وجود الحكمة. ابن الهاجب قال إيه؟ وجود حكمة بدون علة والحكم، هذا لا يعنينا. فهمتم؟ لأنه لم يرد على لا يقضه. لماذا؟ لأن هذا القضها لم يرد على العلة، وإنما ورد على حكمة العلة. حكمة وجود حكمة العلة ليست شرطا عندنا كما سبق، بل الشرط وجود المظنة، وجود إيه؟ المظنة هو صفر مثلا. أما المشقة هل يشترط وجود المشقة بالفعل؟ ليس شرطا. وقيل يقضه، لماذا يقضه؟ لاعتراضه المقصود من العلة، لاعتراضه المقصودة. ليه؟ المقصود من العلة يعني ما هو المقصود من العلة؟ الحكمة. يعني المقصود من السفر إيه؟ المشقة. طالما المشقة غير موجودة فكأن السفر غير موجود. ما مثاله؟ مثاله أن يقول الحنفي في العاصي بسفره الذي يسافر لمعصية، هل يجوز له أن يقصر ويجمع؟ يقول الحنفي إيه؟ مسافر، مسافر يعني يوجد فيه المشقة، يوجد فيه المشقة، مسافر فيترخص كغير العاصي. غير العاصي يترخص وكذلك العاصي. لماذا؟ لحكمة المشقة وهي موجودة. فيعترض عليه بذي الهرفة الشاقة في الحضر، يعني يعمل عمل شاق وهو ليس مسافرا، كمن يحمل الأثقال ويضرب بالمعابل، معابل يعني الشيء الذي يكسر به الأحجار مثلا، فإنه لا يترخص له ما وجود المشقة. إذن النظر ليس إلى إلى الحكمة، وإنما هو إلى العلة. العلة هنا السفر، السفر ليس موجودا. ومنها ننتقل إلى القاضي الثالث، معابل. معابل جمع معول، آلة يكسر بها يعني الصخرة، الحجر الكبير، أو يعمل به الفلاح في الحقول. ومنها أي من القواده، أي العكس. ومن القواده العكس، ما هو العكس؟ وهو عكس القاضي الأول. القاضي الأول ماذا؟ تخلف الحكم عن العلة، تخلف الحكم عن العلة. هنا تخلف العلة عن الحكم، تخلف العلة عن الحكم كما سنرى الآن. أي ما معنى أن العكس هو القاضي؟ لا، ليس القاضي هو العكس، وإنما القاضي هو تخلف العكس. ومنها العكس أي تخلفه، يعني تخلف العكس كما سيأتي. ليه؟ لأن العكس شرط، لأن العكس شرط من شروط العلة. ما هو العكس؟ العكس هو مقابل الطرد، الطرد والعكس. ما هو الطرد؟ الاضطراد والانعكاس. الاضطراد هو وجود العلة كلما عفوا وجود الحكم كلما يوجد العلة. فهمتم؟ كلما وجدت العلة لابد أن يوجد الحكم، هذا يسمى الطرد اضطراد. والعكس بخلافه، كلما وجد الحكم لابد أن يوجد العلة. إذن هذا شرط من شروط العلة. فهمتم؟ إذا تخلف رأينا إيه؟ أن شرط العلة لم يتحقق، هذا هو القدر. فإذا العكس معناه تخلف العكس. لماذا؟ لأن نفس العكس شرط من شروط العلة، وهو أي العكس فيه استخدام لأن العكس ذكر مرتين، العكس وهو الأول ليس هو نفس العكس بل تخلف العكس، الثاني نفس العكس، هذا يسمى في علم البديهي استخداما كما تعلمون، وهو أي العكس انتفاء الحكم. انتفاء الحكم، لماذا ينتفي الحكم؟ لانتفاء العلة، هذا هو العكس. أليس قادها؟ لبالك هو ما هو القادح سيأتي بيانه، سيأتي بيانه أين هذا؟ شوف وتخلفه في الصفحة التالية، في الصفحة التالية يأتي القادح. الآن المصنف يعني يستطرد استطرادا، استطرد إيه؟ استطراد، يعني ليس كلامه في القضه الآن، هو لا يتكلم في القضه، الكلام في القضه يأتي من أين يبدأ؟ وتخلفه قاضه عند مانئ إلتين. فهمتم؟ الآن نتكلم في العكس نفسه، ليس في في في في تخلف العكس الذي هو القاضه، نتكلم في العكس نفسه. ما هو العكس؟ هو مقابل الطرد كما قلت لكم. الطرد هو وجود الحكم كلما يوجد العلة، العكس انتفاء الحكم كلما ينتفي العلة. انتفاء الحكم كلما يعني لا يوجد إلا فلا يوجد حكم، هذا هو العكس. الطرد يوجد إلا فيوجد حكم. فهمتم؟ إذن العكس هذا يأتي في المنطق أيضا من شروط التعريف، نحن مررنا على هذا، من شروط التعريف أن يكون مضطردا ومنعكسا، مضطردا ومنعكسا، هذا هو. وبعبارة أخرى يكون جامعا ومانعا، جامعا ومانعا، وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة، انتفاء الحكم لانتفاء العلة. يعني إذا لم توجد العلة يجب أن لا يوجد الحكم، يجب أن لا يوجد الحكم. يعني لم توجد العلة ووجد الحكم معناه إيه؟ تخلف العكس، تخلف العكس، هذا هو القاضي. وسيأتي هذا. فإن ثبت مقابله، هذا مكان صعب قليلا، فإن ثبت مقابله، يعني فإن ثبت مقابل العكس، ما هو مقابل العكس؟ وهو ثبوت الحكم لثبوت العلة المسمى بالطرد. أنا قلت لكم الطرد مقابل العكس، العكس مقابل الطرد. المهم إذا ثبت الطرد، إذا كان مضطردا يعني، فأبلغ في العكسية، فأبلغ في العكسية، يعني فأبلغ في العكسية يعني إيه؟ فأبلغ في حصول شرط العلة من كونها منعكسة، فأبلغ في العكسية، لأن العكسية شرط من شروط العلة كما قلت لكم، الطردية شرط من شروط العلة، والعكسية كذلك شرط من شروط العلة. إذا اجتمع معا صار قويا، يعني مضطردة ومنعكسة، هذا هو. فأبلغ، أبلغ من ماذا؟ أبلغ مما لم يثبت مقابله، أبلغ مما لم يثبت مقابله، يعني أبلغ مما لم يتحقق طرده، يعني يوجد عكس ولم يوجد طرد، العكس الذي وجد معه طرد أبلغ من العكس الذي لم يوجد معه طرد، هذا هو. فأبلغ مما لم يثبت مقابله، يعني أبلغ من عكس لم يثبت مقابله، المراد بما إيه؟ عكس مما، يعني من عكس لم يثبت مقابله، لم يثبت مقابله، كيف تصويره بأن ثبت الحكم مع انتفاء العلة. بأن ثبت الحكم هذا مكان يحتاج إلى تركيز عالي جدا. بأن ثبت الحكم مع انتفاء العلة. لا أحد ينظر إلي أنا. انظر في الكتاب. بأن ثبت الحكم مع انتفاء العلة. ثبت الحكم مع انتفاء العلة. أنا ممكن أكتب حتى أنا نفسيا متعب. بأن ثبت الحكم مع انتفاء العلة. ثبت الحكم مع انتفاء العلة. ما هذا الكلام؟ ثبت الحكم مع انتفاء العلة. نحن قلنا إذا انتفى العلة يجب أن ينتفي الحكم. إذا انتفت العلة يجب انتفاء الحكم. هذا هو العكس. إذن هذا خلاف العكس. خلاف العكس ما هو؟ اكتب لك العكس. العكس ينتفي انتفاء الحكم عند انتفاء إذا انتفى الحكم لانتفاء العلة يسمى عكسا. نقول منعكس، نقول إن العلة منعكسة. هنا ماذا حصل؟ ثبت. شوف هنا انتفى، هنا ثبت. إذن لا يوجد العكس، لا يوجد يعني غير منعكس ثبت الحكم مع انتفاء العلة. وهو بأن ثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور، لأنه في الأول فأبلغ في العكسية مما لم يثبت مقابله. بأن ثبت الحكم مع انتفاء العلة. بأن ثبت الحكم مع انتفاء العلة. هنا بعض المهشين قالوا كلاما صوابه أن يقول بأن ثبتت العلة مع انتفاء الحكم، لأن عدم ثبوت المقابل مصور بما ذكره لا بما ذكره الشارح، إلا أن يقال هو تصوير للعكس غير الأبلغ باللازم. والله هذا كلام صعب جدا، لا أعرف كيف نمشيه. الذي قاله المهشي لا ينبغي أن يكون صوابا، لأن الشارح لا يخطئ في مثل هذا المكان. هذا كلام الأطار، أظنه مثله في البناني. البناني قال ثبت العلة مع انتفاء الحكم، يعني هكذا قال ثبتت العلة مع انتفاء الحكم. ليه؟ هكذا قال المهشي. أظن بناني قال هذا الكلام. بناني قال نعم. إذن في البناني والأبطار أيضا قال كان على الشارح أن يقول ثبت العلة ليه؟ هذا هو عدم وجود المقابل، لأنه قال أبلغ مما لم يثبت مقابله. إذن هذا ما لم يثبت مقابله، المقابل هو الطرد ليس العكس. إذن عدم الطرد الشارح يجب أن يذكر عدم الطرد. ما هو عدم الطرد؟ ما هو الطرد أصلا؟ الطرد ثبوت الحكم كلما يثبت العلة. فعكسه ثبوت العلة مع انتفاء الحكم. ثبوت العلة مع انتفاء هكذا ينبغي على الشارح أن يقول في وجهة نظري المهشي، لكن أنا لا يعني أعتقده، لأن هذا أمر يعني ما ينبغي لا يعني نجوز وقوع الشارح في الخطأ في مثل هذا. بأن ثبت له تأويل آخر، بأن ثبت الحكم مع انتفاء هذه الصورة، هي صحيحة عندي الآن. بأن ثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور، لأنه في الأول نحن نمشي الآن، إذا إذا إذا انفتح علينا نكبره له تكبيرا، لأنه في الأول ما هو الأول؟ العكس الذي ثبت معه الطرق، فهمتم؟ لأنه في الأول يعني في العكس الذي معه طرد، في العكس الذي معه طرد، لأنه في الأول عكس لجميع الصور، وفي الثاني ما هو الثاني؟ العكس الذي ليس معه طرد، وفي الثاني لبعضها، يعني عكس لبعضها، عكس لبعض الصور ليس عكسا لجميع الصور. هذا يحتاج إلى بيان طويل. بقي 5 دقائق هل يتصل؟ بأن يثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور، لأنه في الأول عكس لجميع الصور. وفي الثاني عكس لبعض الصور. يعني أنا لا أقول ما فهمته، لكن المشكلة كيف أبينه لكم؟ شوف، ثبت الحكم بأن ثبت، فأبلغ في العكسية مما لم يثبت مقابله، بأن ثبت الحكم مع انتفاء العلة. هذا التصوير، الباء للتصوير، تصوير لماذا؟ تصوير لعدم ثبوت المقابل، تصوير لعدم ثبوت مقابل. إذن هنا ليس هنا ثبوت المقابل، ليس هنا ثبوت، هذا عدم ثبوت المقابل، فنكتب معه العكس. ما هو العكس؟ العكس انتفاء الحكم، هذا الذي كتبنا في الفوق، انتفى الحكم، انتفى الحكم لانتفاء العلة. هنا ثبت الحكم لانتفاء العلة، يعني ما انتفاء العلة، ثبت الحكم ما انتفاء العلة، هنا انتفى الحكم لانتفاء العلة. بأن ثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور، بأن ثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور، ليس في كل صور، ليس في كل، لأنه إذا كان في كل صور طبعا لا يكون علة، لا يكون علة. فهنا إذن هنا بعض الصور، في بعض الصور حصل عدم الانعكاس، حصل إيه؟ عدم الانعكاس. أما هنا لو مثلا كتبت هنا ثبت، كتبت انتفى، لو كتبت هنا انتفى، وهو هذا انتفى الحكم، فهم؟ انتفى الحكم مع انتفاء العلة، انتفى الحكم لانتفاء العلة، يعني في جميع الصور منعكسة، في جميع الصور منعكسة. أما هنا في ثبت الحكم بعض الصور تخلف فيه العكس، تخلف فيه العكس. هذا هو الذي يبدو لي تقريبا. هل يمنع التخلف للطرد بهذا العكس؟ فلذلك اعترض عليه المهشي، اعترض المهشي وقال إيه؟ صوابه أن يقول هذا الذي كتبته أنا، ثبتت العلة مع انتفاء الحكم، عدم العكس. لا يلزم أنه ليس منعكسا، لا، العكس هو العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة، العكس في حد ذاته انتفاء الحكم لانتفاء العلة. ولو لصورة من الصور، ولو لبعض الصور، ولو في إذا كان في كل صور فهو أبلغ، إذا كان في كل صور فهو أبلغ. أما الطرد فلا يكون إلا في جميع الصور. الطرد إذا تخلل في صورة من الصور فلا يسمى طردا أبدا. أنا سأراجع هذه المسألة مرة أخرى لأني غير مطمئن، يعني مكان شائك جدا. سنعيد النظرة ونكمله. الآن نمشي إن شاء الله حتى إذا انتهينا إلى تعريفه، تعريف القاضي سنقف. وشاهده أي العكس في صحة الاستدلال به، ليس تخلف العكس، شاهد العكس في صحة الاستدلال به أي بانتفاء العلة على انتفاء الحكم، قوله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابي أنا لا أجد وقت. انتهى، شكرا، غدا سنكمل.